يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. ومراجعة كتب التفسير المختصرة لا سيما المتعلقة بغريب القرآن، يعني لا تكلف شيئا، أمرها سهل. ومن كتب الغريب ما طبع في حاشية المصحف، وهذا ييسر أكثر. لكن قراءة جزء في كل يوم بالنسبة لطالب العلم كأنها قليلة بالنسبة لكتاب الله جل وعلا، فلا يشق على طالب العلم أن يجلس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وحينئذ يتيسر له أن يقرأ القرآن في سبع، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو لذلك، حيث قال له اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. ومع قراءته يدون الكلمات الغريبة ليراجع عليها بعد الفراغ من القراءة، يراجع عليها كتب التفسير، يراجع عليها كتب الغريب. فكتاب الله ينبغي أن يكون عناية طالب العلم به أكثر. نعم، يعنى بالحفظ أولا، ثم بعد ذلك المراجعة، ثم القراءة من أجل تحصيل أجر الحروف، التدبر والترتيل والعمل، كل هذا مطلوب بالنسبة لطالب العلم. يعني بالنسبة للعامي الذي يعرف أن يقرأ القرآن، هذا حصل أجر الحروف بالنسبة له يكفي. أما بالنسبة لطالب العلم، لا بد أن يتفقه من كتاب الله، وأن يتعلم، وأن يتعلم كتاب الله يعلم كتاب الله بعد ذلك. ما إذا قرأ القرآن في شهر كل يوم جزء، بإمكانه أن يقرأ معه تفسير مختصر، سهل أن يقرأ تفسير مختصر في شهر. إذا كان يقول أنا لا أزيد على جزء من القرآن مع مراجعة التفسير، هذا لا بأس، حينئذ يتعلم القرآن علما وعملا على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. لكن على الإنسان أن يستكثر من هذا الباب الذي فتح له مما يقربه إلى الله جل وعلا. يقول: هل في الجنة نار للاستفادة منها بطبخ أو غيره؟ لا، ليس فيها نار، ولا يحتاج الطعام إلى طبخ. إذا اشتهى ما يشتهي يحضر بين يديه، فإذا اشتهى طائر صار على خوانه نضيجا جاهزا للأكل، كما جاء في بعض الأحاديث. ثم بعد ذلك إذا انتهى وفرغ منه طار هذا الطائر، لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. أمور الآخرة خير محض، لا يخالطه أدنى تعب ولا عناء ولا مشقة. يقول: هل حديث كفارة المجلس صحيح أم ضعيف؟ ستأتي الإشارة إليه في آخر السورة، لكن مع ذلك أعله جمع من الحفاظ، منهم أحمد والبخاري، جمع من الحفاظ أعلوه، لكن أعلوه من طريق وله طرق أخرى يجعله في مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. يقول: هل تنصح بقراءة كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي وكتاب قصص لا تثبت لمشهور سلمان؟ كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لا شك أن فيه ترهيب من هذه الكبائر، وفيما يستدل به المؤلف من الأخبار الصحيح والضعيف، فلو أن الإنسان راجعه واختصر منه على الصحيح وعلم عليه أو الحسن واختصر الكتاب، لأن الكتاب فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وعلى طريقة الجمهور يتسامحون في مثل هذه الأبواب، لأنها من باب الترغيب والترهيب، يرون فيها الحديث الضعيف. كتاب قصص الأساس المشهور سلمان. على كل حال الرجل معروف بتحريه ودقته واطلاعه، وأما الكتاب فلم أقرأه، لا أستطيع الحكم عليه. يقول: ماء زمزم لما شرب له، ولا تزول فضيلته وفائدته بنقله من مكة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال المبارك: فوري فيه استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة، وبعث إليه سهيل بن عمرو وهو بمكة بمزادتين، يعني قربتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حمل شيئا ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة ونزل فقضى حاجته، توضأ وضوءا خفيفا، جاء في بعض الروايات أنه من ماء زمزم. فعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام نقل له ماء زمزم من مكة إلى عرفة وهي خارج الحرم، فبهذا يستدل على أنه يجوز النقل، وأن فائدة الماء لا تزول بذلك، إضافة إلى ما ذكر. يقول: ما رأيكم في من يقول أن ما يحصل من كوارث لأنه سنن كونية ليس للمعاصي دور، فلذلك فلا يجب بعض الناس وتذكيرهم بما يحصل بل حثهم على المساعدة، لأن فيه تزكية لأهل هذا البلد وتزكية للرشكات وهم عندهم معاصي. على كل حال هذا القول مخالف لما جاء في كتاب الله جل وعلا: فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ما ينزل مصيبة إلا بسبب ذنب، فإن لم يكن فلرفع درجات. وهذه الكوارث التي تحصل لا شك أنها بسبب الذنوب. قد يقول قائل إن هناك من البلدان ومن المجتمعات ما هو شر من هذه البلدان التي أصيبت. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، له الحكمة البالغة وله المشيئة النافذة. قد يعاقب أهل جهة ويترك من هم شر منهم لما يدخره لهم من عذاب أشد، والمؤمن هو الذي يصاب كخامة الزرع تثنيه الرياح تعطفه من جهة إلى جهة، وأما الكافر فهو كالأرزة ثابتة حتى إذا جاء يومها قسمت قسما. النصوص كثيرة أن الابتلاء للمؤمنين، ولا يلزم أن يكون هم شر الناس، يعني من ابتلهم شر الناس، لا، شد الناس بلاء الأنبياء. إذا علم هذا فإن هذه المصائب إنما هي لتكفير الذنوب أو لرفع الدرجات، يعني لأنها تصيب هذا العاصي وتصيب غيره، فالعاصي تكفر ذنوبه وغيره ترفع درجاته، والعقوبات والمثلات إذا نزلت عمت تعم الصالح والطالح. ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، وقد يوجد على وجه الأرض من هو شر منهم ولا تعجل لهم العقوبة، يدخر لهم ما هو أعظم منها، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك يعني في وقت الكارثة وجمع المساعدات لا مانع من أن يذكر أهل البلدان ما حصل لأولئك ليرتدعوا ويرعوا عن معاصيهم وغيهم وضلالهم ويعتبروا بغيرهم. لكن مع ذلك مع التأكيد على الحث على الإنفاق في هذا الباب، لا يفهم من كون هذه الكوارث وهذه المصائب بسبب الذنوب أنهم لا يستحقون الإعانة، لا، يستحقون الإعانة لأنهم مسلمون، فالمسلمون مستحقون للإعانة على أي حال، ما دام في دائرة الإسلام تصرف له حتى الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. فعلى كل حال لا يصحب هذا لأن بعض الناس وهو يقول يقرر مثل هذا أن هذا بسبب المعاصي، كأنه يفهم من كلامه أن ما جاءهم بسببهم فلا يستحقون شيئا، حملهم مسؤولياتهم، هذا كلام ليس بصحيح. هم أصيبوا وهم إخوانكم بأمس الحاجة إلى مساعدتك، وعليك أن تذكر وتتعظ بما حصل له. يقول: لقد غضبت على زوجتي قبل ما يقرب من شهر وقلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فسألت الشيخ وقال: الثلاث واحدة، وأشهد عدلين. فرجعت زوجتي قل وأشهد عدلين، فهل فعلي صحيح؟ أولا سألت من يغلب على ظنك ولو بالاستفاضة بين الناس أن هذا الشيخ تبرأ الذمة بتقليده وأنت لست من أهل النظر، يكفي، فلا تسأل غيره، لا تسأل غيره. وإذا كان ليس من أهل الفتوى من تبرأ بذمته فلا يجوز أن تسأله أصلا. وعلى كل حال إن كنت من أهل النظر فإنما يلزمك العمل بما أداه إليه اجتهادك، ما أداك إليه اجتهادك من غير نظر في أقوال أخرى. وإذا كان الشيخ الذي سألته تبرأ الذمة بتقليده كفى، ولا تسأل غيره. هو من أهل العلم من يقول بمثل هذا أن الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة لم تتخلى لها رجعة أنها طلقة واحدة. وعلى كل حال إذا كنت أردت التأكيد أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، يعني الأولى هي التي أوقعتها والثانية مؤكدة والثالثة مؤكدة، فهذا لا إشكال فيه. ويبقى النظر في من استفتيته لأول مرة. يقول: هل أجر من بنى مسجدا ولو كمفحص القطات كأجر من بنى مسجدا بأعمدته وجدرانه كاملا؟ لا، إنما يستحق من الأجر بقدره ويبنى له بقدره، بقدره نسبيا، وإلا ما يقال أنه يبنى له قصر في الجنة كمفحص قطات أبدا. يعني الجزاء ليس من مطابق للعمل من كل وجه، فالجزاء أعظم عند الله جل وعلا. يقول: هل ورد في فضل قراءة سورة الطور؟ ما أعرف حديثا يخصها إلا ما جاء من حديث جبير بن مطعم وأنها مؤثرة. متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها؟ يقرأها المغرب، النبي يقرأها في المغرب. في قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، في قوله تحسبها جامدة، ألا يفيد أنها ثابتة بالنسبة للإنسان؟ هذا في يوم القيامة إذا الجبال سيرت تمر مر السحاب، يعني قبل أن تكون كالعهن المنفوش، فليس فيه مستمسك لأهل الهيئة في دوران الأرض على ما زعموا. يقول: ما حكم صلاة المرائي؟ إذا كان الباعث له على الصلاة والناهز له إلى هذه الصلاة الرئة فهي باطلة حابطة، صلى الله السلامة والعافية. وإن طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة وجاهد نفسه وطرده بسرعة فهذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى. وإن استرسل معه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يحبط ويبطل هذه الصلاة أو لا، أو أن الحكم للغالب. على كل حال الرياء خطر عظيم، فإن كان كثيرا في صلاته فعليه أن يعيد. يقول: ما حكم صلة الأرحام المبتدعين؟ حكم صلة الأرحام المبتدعين، بدعة لا تخلو إما أن تكون مغلظة مكفرة، فهؤلاء حكمهم حكم الكفار، لا يزارون إلا بنية الدعوة والتأليف وتقريبهم إلى الإسلام وتحبيب المسلمين إليهم. وأما إذا كانت بدعهم غير مغلظة فينظر أيضا في المصلحة والمفسدة، إذا كانت الزيارة تجدي ونفعها أعظم فيزارون ويوصلون، وهذا هو الغالب أن الصلة أنفع بالنسبة لهذا النوع، وإن كانوا بحيث إذا زارهم الإنسان يظنون أنه موافق لهم فمثل هذا الهجر هو المناسب، لا سيما إذا كان الهجر يتضايقون منه ويحاولون أن يصححوا ما عندهم من بدع. وعلى كل حال كما قال أهل العلم الهجر والصلة علاج، الهجر والصلة علاج، فينظر في الأنفع. يقول: نذرت نذرا فقلت إن حملت زوجتي لله علي أن أذبح بقرة، حملت زوجتي ولكن لا أستطيع ولا أقدر على ذبح البقرة لأن سعرها غالي ولا يتوفر هذا المال، فماذا أفعل؟ عليك أن تصبر حتى يتيسر لك هذا المال، فإذا أيست من ذلك ولم تحصل عليه وبلغ يعني غلب على ظنك أنك لا تستطيع، لكن هو دين في ذمتك على كل حال كدين الآدمي، تنتظر حتى يجتمع لك هذا المبلغ، وإذا أيست وقنطت من ذلك كفر كفارة يمين. يقول: ما هو القول الصحيح في مسألة العذر بالجهل؟ الجاهل معذور، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وإذا بلغته الحجة وقامت عليه ارتفع عنه الجهل، مجرد ما تبلغه الحجة، تبلغه القول الصحيح بدليله من الكتاب أو السنة الصحيحة فهذا لا يعذر. فإن كان ممن يفهم الدليل هذا لا إشكال في كونه لا يعذر، ومن الناس قد يبلغه القول بدليله لكن لا يفهم، ومن العرب من هم في مستوى الأعاجم في عدم فهم النصوص، من العرب من هم في مستوى الأعاجم في فهم النصوص، هذا موجود، هذا لابد أن يوضح له قام عليه الحجة. لكن إزالة المانع من قبول الحجة إذا بلغت الحجة وفهم الحجة فلا يلزم بعد ذلك إزالة المانع من قبول الحجة. ويوجد في كثير من أقدار المسلمين ما يمنع من قبول الحجة، وهو اقتداءهم بشيوخهم. تجد المسلم ويقول لا إله إلا الله ويصلي ومع ذلك يزاول منكرات بدع كالطواف بالقبور والنذر والذابح لغير الله، الحلف بغير الله. هؤلاء إذا أوردت عليهم الحجة وقيل لهم هذا قول الله وهذا قول رسوله وهذا قول مشايخ الإسلام، قالوا: لستم بأعلم من فلان وفلان من شيوخهم، فثقتهم بشيوخهم تمنعهم من قبول الحجة. فهذا المانع ليس بلازم، لا يلزم زوال المانع، لأن الأصل الدليل، أما زوال المانع من قبوله فلا، لأن المشركين استدلوا بفعل آبائهم، هم وجدوا آباءهم على هذا الضلال وتبعوهم. إذا دخلت البدعة على عبادة لا تتجزأ فهل يقبل العمل أم لا؟ العمل إذا كان مأمورا به ثم دخل عليه شيء منهي عنه فلا يخلو إما أن يكون هذا الداخل في أصل العمل في ذات العمل أو في جزئه يعني في ركنه أو في شرطه، إن كان هذا المحرم دخل عليه في ذاته أو في جزئه ركنه أو شرطه فإنه يبطل، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل يعني مع التحريم، وإذا عاد إلى أمر خارج عن ذلك فإن العمل يكون صحيحا وعليه إثم هذه المعصية. يقول: إذا دخلت مع الناس بجماعة وكانوا سجودا فكبرت للإحرام، ولما كبرت للسجود وافق تكبير الإمام للرفع منه، فهل أسجد ثم أرفع من السجود أم أجلس، رغم أن تكبيرتي الثانية خاصة بالسجود، وماذا يترتب على ذلك؟ وهذا كثير الوقوع. ثبت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، ما أدركته ساجد لتسجد، وإن رفع من سجوده تجلس معه. يقول: حرص سلف هذه الأمة على طيب المطعم والمشرب، وقدوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت تعددت مصادر الدخل وتنوعت، فكيف نطيب المطعم والمشرب، لا سيما أنني طالب وأسكن مع أقاربي وهم الذين ينفقون علي. انظر في كسبهم، فإن كان حلالا مباحا فهو بالنسبة لك طيب، ما فيه إشكال إذا كان بطيب نفس منهم، وإذا كان دخلهم أو مصادر رزق فيها أمور محرمة فيها شبهات فالورع عن مثلها هو الأصل. إذا صلى المسافر صلاة العشاء ركعتين خلف شخص مقيم يصلي المغرب، فهل عمل هذا صحيح وما الواجب عليه فعله الآن؟ المرجح في مثل هذه المسألة أن يتم، من يأتي برابعة يتابع على الثلاث ويأتي برابعة، لأن الصلاة صلاة إقامة، صلاة المغرب لا تتغير في سفر ولا إقامة، فكأنها صلاة مقيم. ما رأيك بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ الإعجاز العلمي لا شك أن القرآن معجز، والنبي عليه الصلاة والسلام مخبر عن ربه بما كان وما سيكون، وهذا في حد ذاته إعجاز، لكن يبقى أننا لا نسترسل فننزل النصوص في غير منازلها أو ننزلها على نظريات قابلة للتغيير والتبديل. ما رأيكم في طبعات عمدة القاري وإرشاد الساري للمكتبة العلمية في بيروت؟ إذا كانت المصورات على الطبعات السابقة هذه حكمها حكم الطبعات السابقة، نعرف أن عمدة القاري مصور على منير وإرشاد الساري مصور على بولاق، وإن كان صف جديد فيحتاج إلى النظر في صحة هذه الطبعات. يقول: ما هو التدرج الصحيح في تفسير فهمه؟ ذكرنا في مناسبات كثيرة أن طالب العلم يبدأ أول ما يبدأ في كتب الغريب وغريب القرآن المختصرة، يعني المختصرة مثل غريب القرآن لابن عزيز السجستاني مسمى نزهة القلوب، هذا مختصر ومتين وجيد جامع يعني. وفيه أيضا العمدة في غريب القرآن للموفق، وفيه أيضا بلغة الأريب لأبي حيان الأندلس صاحب البحر المحيط، في كتب كثيرة في الغريب يعتنى بها. وفيه أيضا بل من أجمعها كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب، هذا كتاب نافع يعني ينبغي أن يصحبه طالب العلم سفرا وحضرا، يستفيد منه فائدة كبيرة، إذا أشكل عليه شيء يراجعه مرتب على الحروف، كتاب جامع يذكر الآيات كلها التي مرت. وأجمع من غيره استفاد منه، ثم بعد ذلك يقرأ في مختصرات من التفاسير. وذكرنا أن تفسير الشيخ ابن سعدي مناسب لطالب العلم المتوسط، تفسير الشيخ فيصل بن مبارك كذلك، تفسير الجلالين إذا أمن من مسألة المخالفات العقدية انتفع به طالب العلم. يقول: الشفاعة في الحدود محرمة، فهل تكون محرمة في بدايتها لأنها تمر بمراحل، أولا الشرطة ثم المحكمة وغيرها، ومتى تحكم؟ تحكم إذا بلغت السلطان أو نائب السلطان، ونائبه هو القاضي، ونائبه هو القاضي. لكن الشفاعة في الحدود ينبغي أن تقدر بقدرها، وينظر في ظروفها، في ظروف الفاعل لهذا الحد، وفي ظروف المجتمع ككل، فالمجتمع الذي تقل فيه هذه المخالفات فمثل هذه الشفاعات ومثل الستر على المرتكب متجه، ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وينظر إلى الفاعل بذاته بمفرده، هل يكون من هل هو من أهل الجرائم السوابق، فمثل هذا لا يشرع فيه، لا بد أن يقام عليه الحد ليرتدع بنفسه ويرتدع غيره، وإلا أدى ذلك إلى تعطيل الحدود. حكمة مشروعية الحدود هي تطهير النفوس وتطهير المجتمعات، فلا يجوز الشفاعة لمثل هذا ولا يجوز الستر عليه، لكن إن حصلت من مسلم هفوة أو ذلة وتاب منها وأناب مثل هذا يستر عليه ويشفع فيه قبل أن تصل إلى السلطان. يقول: كيف يطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من عمر الدعاء؟ هذا من باب التشريع للأمة، من باب التشريع للأمة، كما أنه طلب منا أن نسأل له الوسيلة، بعد كل أذان نطلب للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة كما هو معروف. والله المستعان. وليس الأسئلة هذه يستغل وجود الشيخ ويسأل عنها، لأنه مع وجوده لا ينبغي أن يعدل عنه إلى غيره. يقول: كنت مسافرا من بعد صلاة العصر إلى الساعة 11 ليلا، ومن تعب السفر نمت ولم أصلي المغرب والعشاء، وإن كنت نسيت هذا الشيء، نسيت فنمت هذا لا شيء عليك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فإن كنت تذكر ونمت ويغلب على ظنك أنك تفوت صلاة عن وقتها، ووقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، عليك أن تصلي الصلاتين ثم تنام. أما إذا نسيت من شدة التعب، نسيت أن وراءك صلاة المغرب والعشاء فنمت ولم تتذكر إلا بعدما صليت الفجر، فلا شيء عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يقول: والذين آمنوا مبتدأ يعني والواو حينئذ تكون استئناف. الذين آمنوا مبتدأ، واتبعتهم معطوف على آمنوا، فعل على الفعل، ذريتهم الصغار والكبار، الصغار والكبار، هذا الأصل في الذرية أنهم النسل صغارا كانوا أو كبارا، بإيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار. الذين آمنوا معروف بتوابعه ولوازمه بأركانه الستة التي لا يصح إلا بها، بالعمل المشترط فيه. آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان من الكبار، والذرية يشمل الصغار والكبار، فالكبار مطالبون بالإيمان. يقول: ومن الآباء، يعني الإيمان من الآباء بالنسبة للصغار، لأنه قد يقول قائل: اتبعتهم ذريتهم بإيمان، كيف نعرف إيمان الصغير؟ الصغير من أبوين مسلمين محكوم بإسلامه، فهو مسلم حكما ما دام موجود بين أبوين مسلمين ولم يبلغ، هذا صغير، لكنه محكوم بإسلامه. اتبعتهم ذريتهم الصغار والكبار بإيمان من الكبار، لأن الكبار مطالبون بالإيمان فعليهم أن يتصفوا به، والصغار حكمهم حكم الأبوين، فمن ولد بين أبوين مسلمين فهو مسلم حكما، وأولادهم في الجنة معهم كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. الصغير غير المكلف، هذا معروف أنه لا يؤاخذ فيما يرتكبه من معاصي أو يتركه من واجبات، لأنه لم يجب عليه بالشرع شيء. لكن لو أن صبيا في العاشرة من عمره بين أبوين مسلمين أعجب بالنصرانية لأن الأمور الآن صارت تصل إلى كل شيء، الدعوة إلى الأديان وإلى المذاهب وإلى الفرق تصل إلى بيوت المسلمين في قعرها، ويطلع على هذه الأمور الكبار والصغار، الشيوخ والعجائز والأطفال، فأعجبته النصرانية وقال هو نصراني، هو لم يكلم. هل نقول إن هذا يتبع أبويه ويلحق بهم باعتبار أن كلامه هذا لغو لأنه غير مكلف؟ نعم. أو نقول إنه مؤاخذ به ما دام ليس بمؤمن وخلع ربقة الإيمان والإسلام من عنقه، فماذا عن مثل هذا؟ لأن القيد اتبعتهم ذريتهم بإيمان، ماذا يقال مثل هذا؟ الأصل أن من لم يبلغ الحنث هذا غير مكلف، يعني لو نطق بكلمة كفر، لو نطق بكلمة شرك، هذا الأصل المؤصل عند أهله، لأن القلم مرفوع عنه، القلم مرفوع عنه، رفع القلم عن ثلاثة، وتصرفاته لغو، وعمده في حكم الخطأ، ومنهم الصبي حتى يبلغ. ولو أن إنسان في منامه تكلم بكلام فهم منه الردة، نسأل الله السلامة والعافية، ما يؤاخذ عليه حتى يستيقظ. وكذلك المجنون لا يؤاخذ ولو قال ما قال، فهؤلاء مرفوع عنهم القلم، فلهم حكم آبائهم حتى يكلفوا. ومن الآباء في الصغار، والخبر خبر المبتدأ، الذين آمنوا مبتدأ، خبره ألحقنا بهم ذريتهم المذكورين من الكبار والصغار في الجنة، فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم، تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليه. ألحقنا بهم ذريتهم، سواء كانوا كبارا أدركوا وآمنوا وعملوا الأعمال الصالحة، إلا أنهم لم يبلغوا منازل الوالدين، هؤلاء يلحقون بوالديهم تكريمة الله. والشرط متحقق، يعني الشرط في دخول الأصل، أصل دخول الجنة متحقق، لكن هؤلاء في منزلة دنيا وآباؤهم في منزلة عليا يلحقون بهم، وهذا ما فيه إشكال، فضل من الله جل وعلا. يقول فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعمل تكريمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم. الصغير إذا مات ولم يبلغ الحنث أيضا ليس لديه من العمل ما يؤهله إلى منزلة أبيه فيلحق به. الزوجة مع زوجها كما هو معروف، فأمهات المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في منزلته. وهذا ما دعا ابن حزم أن يقول إن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر، أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر، يعني عائشة أفضل من أبيها، وحفصة أفضل من أبيها، وسودة أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر وهكذا. لماذا؟ لأنها في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، هذا ما يقوله ابن حزم. لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، ليست بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا من هو فوقه من الصحابة. وكون الشيء يثبت تبعا، يعني هذا التكريم التبعي، لا يعني ارتفاع المنزلة استقلالا، يعني كون الإنسان من الطبقة العليا بالنسبة لأمور الدنيا، أمير ولا وزير ولا كبير ولا ثري، ويتنعم بملذات هذه الدنيا، يسكن المساكن الفاخرة ويركب المراكب الفارهة ويأكل المطاعم الناهية، وعنده خدم السائق مثلا يأكل معه ويسكن معه في بيته، هل نقول إن هذا السائق أفضل من الطبقة التي تلي هذه من الأغنياء ومن الأمراء من نواب الوزراء مثلا؟ لا. كون الإنسان يكرم لغيره لا يعني أنه أفضل ممن دون ذلك الغير. تجد بعض الخدم والسائقين يسكنون في ملاحق عند من ينتسبون إلى خدمته، ملاحق، وهذه الملاحق أفضل من بيوت كثير من أوساط الناس، ويأكلون من المطاعم أفضل مما يأكله كثير من الناس، لكن كون هذا يكرم من أجل غيره لا يعني أنه أكرم من غيره، لا. فأبو بكر وعمر أفضل من أمهات المؤمنين، والعشرة أفضل من أمهات المؤمنين، ومع ذلك دونهم في المنزلة لأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في منزلته. وهؤلاء الذرية من كبار وصغار ليسوا بأفضل ممن دون أبائهم، وإن كانوا مع آبائهم في المنزلة إلا أنهم لن يكونوا أفضل ممن دون آبائهم. يعني لو نظرت إلى أكبر عالم في البلد مثلا، عالم عامل يعني أفضل من في البلد وعنده أولاد صغار وكبار، هل نقول أن هؤلاء الأولاد أفضل من الشيخ الذي يليه في المرتبة؟ لا، لأنهم أكرموا لا لذواتهم، إنما أكرموا تبعا لآبائهم، وكل هذا من أجل كلام بن حزم في تفضيل أمهات المؤمنين على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. تبعتهم ذريتهم بإيمان، لكن إذا لم تتبعهم بالإيمان كل نفس ما كسبت رهينة، ما ينفع، إنك لا تأتي من أحببت. خلاص، قد يكون الولد في عليين والأب في أسفل سافلين، والعكس إذا كان من أهل النار لم يلحق بإيمان مثل هذا آخر انتهى. وجاء في الخبر أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها توفي في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام هما في النار، فكأنها وجدت في نفسها تأثرت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لأبغضتيهما مثلها أيضا، كل هذه مشكلة، يعني لو حصل منك الرؤية لهما لحصل منك البغض لهما، لأن الله جل وعلا ينزع ما في قلوب أهل الجنة مما يؤثر عليها مما يكدرها. ولذلك لما سأل شخص النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أين أبي؟ قال أبوك في النار، فتأثر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار، ماتوا في الجاهلية، ماتوا على الكفر. فمثل هؤلاء لا يلحقون بذويهم، فالشرط موجود، تبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا لما اتبعوا بإيمان فالشرط غير متحقق، ألحقنا بهم ذريتهم المذكورين في الجنة فليكونون في درجتهم، وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم. طيب، هذا بالنسبة للأولاد، فماذا عن الآباء؟ ماذا عن الآباء؟ يعني الابن في مرتبة عالية جدا والأب عمله أقل، عرفنا أن الذرية تلحق بالأب، لكن ماذا عن الأب؟ الذرية يشمل الأصول ويشمل الفروع، ظاهر في الفروع ذرية، لكن في الأصول حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ذريتهم من بعد ولا من اللي قبلهم؟ الذين من قبلهم، يعني أصولهم، حملنا أصولهم، فهم داخلون في مسمى الذرية. وما ألتناهم، بفتح اللام وكسرها، ألتناهم وألتناهم، ألتناهم من باب ضرب، ألت يألث وكسرها من باب علم، علم يعلم، ألت يألث، نقصناهم من عملهم من زائد، ما نقصناهم من عملهم من شيء، يعني إذا كانت أمور الدنيا مبنية على الحسابات، نعم مبنية على الحسابات الزائد والناقص، فإن أمور الآخرة ليست كذلك، فضل الله واسع. يعني لو افترضنا أن الأب تقدم إلى بلد وسكن في فندق في جناح فندق ثلاثة أجنحة، جناح ألف وباء وجيم، سكن في جناح ألف، ثم جاء أولاده بعده فما وجدوا في ألف، ما وجدوا اللي في جيم مثلا، يعني نفترض أن الأب مع أولاده مصروف لهم سكن من قبل الدولة، إذا افترضنا أن الجناح ألف بألف وخمسمائة الليلة وباء بألف وجيم خمسمائة، ما وجدوا في ألف وجدوا في جيم، وهم مصروف لهم، الأب له سكن خاص في ألف والأولاد في جيم، هكذا صرف لهم. فقال الأب أنا أريدهم معي في ألف في ألف. قالوا لا والله التوجيه يقتضي أنهم في جيم هم معك. كيف تحسب أمور الدنيا علشان يتعادلون ويلحق الأولاد بأبيهم؟ قال انزل لباء ويرتفعون هم إلى باء، صح ولا لا؟ عشان تكون بقدر المبلغ الذي خصص له من قبل الدولة. لكن هل هذا في الجنة؟ قال لا والله في منزلة عالية جدا تنزل قليلا ويرفعون من أجلنا. لا، وما ألتناهم من عمل من شيء، ما نقصناهم شيء، هم في منزلتهم. وما ألتناهم نقصناهم من عملهم من شيء. ومن هذه زائدة مر بنا مرارا أن زيادتها من حيث أنها لو حذفت استقام المعنى، لكن لا يعني أنها ليست لها فائدة، لها فائدة وهي تأكيد النفي. تزاد بعض الحروف دعامة للكلام، من شيء يزاد في عمل الأولاد. إذا تقرر أنهم يرفعون إلى منازل آبائهم فمعناه أننا زدنا في عملهم، زدنا في عملهم. مقتضى الزيادة في عمل الأولاد أن ينقص من عمل الآباء، لكن ما ألتناهم من عملهم من شيء. من هذا الشيء الذي زدناه في عمل الأولاد ليس معناه أننا نحسمه من عمل الآباء، يلحقون به من يزاد من عمل الأولاد. طيب، قد يقول قائل هذا فيه بيان مزية وفضل لمن له أولاد، فماذا عمن حرم الأولاد؟ شخص عقيم، قال والله هذا فضل ما في شك لمن لهم أولاد يرفعون عنده، لكن هذا محروم من الأولاد ماذا له؟ حرمانه من الأولاد مع صبره واحتسابه ورضائه بقضاء الله وقدره له من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. عليه أن يصبر ويحتسب ولا ينظر إلى مثل هذه الأمور، بل يرضى بما قدر الرحمن. كن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده، عليك أن ترضى بما كتب الله لك. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب من عمل خير أو شر رهين، يعني مرتهن مرهون يؤخذ بالشر ويجازى بالخير. هذا الأصل، هذا القاعدة، أن كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن فضل الله جل وعلا لا يحد، والنقص من عمله من أجل تسديد شيء آخر كل امرئ بما كسب رهين. يعني لو أن الأب نزل من منزلته لكان عقابه بغير عمله، والله جل وعلا يقول كل امرئ بما كسب رهين من خير أو شر مرهون مرتهن بحيث يؤاخذ بالشر ويجازى على الخير ويجازى بالخير. كل امرئ من صيغ العموم، كل من صيغ العموم فيشمل المسلم والكافر، ومنهم من يقول إن هذا خاص بالكافر، كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين فإن ليس مرتهنة. فالمؤمن لا يدخل في هذه الآية لأنه مستثنى في الآية الأخرى. الارتهان معروف أنه يتفاوت، رهين يعني مرتهن أو مرهون يتفاوت، منهم من يرتهن بالشيء اليسير ومنهم من يرتهن بالشيء الكبير. فالكافر مرتهن بكفره بحيث لا يفك أسره ولا رهنه، والمسلم يرتهن بعمله. وكل مولود مرتهن بعقيقته، يعني محبوس عن الشفاعة لأبويه حتى يعق عنه. والدين أيضا رهن، مرهون بدينه، ذمته معلقة في دينه مرتبطة به. فلا شك أن الرهن والارتهان أمور نسبية، لكن الرهن والارتهان بالنسبة للكافر لا شك أنه لا فكاك منه، لا فكاك منه، لأن الكافر مخلد في النار صلى الله عليه وسلم. وأما المسلم إذا عمل سيئا أو عمل شرا هو مرتهن بهذا الشر، لكن مآله إلى أن يفك عنه الرهن. فالاستثناء إلا أصحاب اليمين، هؤلاء لا شك أنهم إن ارتهنوا فراهن مؤقت يفك، وهو أيضا تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وعذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، وأما الكافر فلا يرد فيه مثل هذا. وأمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون وإن لم يصرحوا بطلبه. أمددناهم فعل أمد الرباعي، والفعل الثلاثي مد. يقول أهل العلم أن الفعل الرباعي لا يكون إلا في الخير، والثلاثي في الشر. أمددناهم، وأما بالنسبة للثلاثي ونمد له من العذاب مد، نسأل الله العافية. فرق بين مد وأمد. وهنا الفعل الرباعي أمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت، يعني متتابع في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني وإن لم يصرحوا بطلبه، وإن لم يصرحوا بطلبه ما احتاج إلى أن يطلب، مجرد ما يشتهون يحصل لهم ما يشتهونه، يحصل لهم ما يشتهونه. وهذا نعيم الجنة الذي لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد ما يشتهي يحصل له ما يشتهي. جاء في بعض الأخبار مثل ما أشرنا قريبا أن صاحب الجنة المؤمن إذا دخل الجنة يشتهي الطائر فينزل على خوانه جاهز للأكل، هو طائر يطير ينزل جاهز للأكل، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يريد ثم بعد ذلك يطير، لأن نعم الآخرة لا تنتهي ولا تزول، نعيمهم دائم. يقول وإن لم يصرحوا بطلبه يتنازعون، هذا ليس من النزاع والشقاق، لا، لأنه لا يوجد في قلوبهم غل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، وكل شيء موجود ومتوفر وبحسب الشهوة بدون طلب يحصل. ويتنازعون يعني يتعاطون بينهم، يتبادلون بينهم، كل واحد يعطي الثاني بينهم. فيها أي في الجنة كأسا يعني خمرا، والكأس لا يقال له كأس حتى يكون مملوءا، يقال له كأس. لا لغو فيها أي بسبب شربها يقع بينهم لغو، كلام خصام، نزاع، كلام باطل، كلام لا خير فيه، لا ما يحصلها. لا لغو فيها أي بسبب شربها يقع بينهم كما في خمر الدنيا، إذا شربها في الدنيا نسأل الله السلامة والعافية أصدر من الكلام ما يضحك الأطفال والمجانين. حمزة لما شربها مع من معه في أيام عرس علي بفاطمة، وعلي عمل واجتهد في الكسب حتى اشترى ناقة يستعين بها على زواجه مهره ووليمته، شرب الخمر مع مجموعة معه فقال ما قال، وأخذ وقيل له ألا يا حمز للشرف النواء، فبقر بطنها وقال ما أنتم إلا عبيد لأبي. هذه خمر الدنيا تفعل بصاحبها هكذا، وهي أم الخبائث، فقد يقتل، قد يزني، قد يقع على محارمه، قد يكفر ولا يشعر، ينطق بكلام. وخلاف أهل العلم، خلاف بين أهل العلم معروف في كون الآثار المترتبة على السكر يؤاخذ بها أو لا يؤاخذ، مسألة معروفة، لكن الأكثر على أنه مؤاخذ، لأنه هو الذي اختار هذا الأمر بطوعه واختياره. ومنهم من يقول حكمه حكم المجنون لا يؤاخذ. على كل حال خمر الدنيا معروف حكمها وتحريمها، ومن لعن فيها نسأل الله السلامة والعافية لعن فيها عشرة، وهي أم الخبائث، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخر. وأيضا لو أن الإنسان أعمل عقله لم يشربها، كيف بشخص أنعم الله عليه بالعقل ثم يسعى، يعني إذا رأى مجنونا حمد الله وشكر ولم يكن مجنون، ثم بعد ذلك يسعى إلى زوال هذا العقل. ألا أخشى أن يعاقب بعدم عودة عقله إليه وهي أم الخبائث؟ وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام فيها عشرة، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لا لغو فيها أي بسبب شربها يقع بينهم، ولا تأثيم به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا، يعني لا يلحقهم بسببها إثم. وجاء ما يدل على أن الخمر فيطلق عليها إثم، يطلق عليها الإثم، ولا يوجد ذلك في خمر الآخرة. وخمر الآخرة تجري أنهار من تحتهم، أنهار بغير أخدود تجري هكذا، ولا تفيض يمينا ولا شمالا، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، إضافة إلى الأنهار الأخرى من العسل ومن اللبن ومن الماء. ويطوف عليهم للخدمة، يطوف على أهل الجنة، يخدمونهم غلمان أرقاء لهم، يطوف عليهم للخدمة غلمان لهم، ما قال غلمانهم، يطوف عليهم غلمانهم، يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لهم أرقاء، لأن الله قال غلمانهم لاستصحب الإنسان ما كان له في الدنيا، ما كان يخدمه في الدنيا يخدمه في الآخر، ومن لا يخدم في الدنيا لا يخدم في الآخر، لو قال غلمانهم، لكن غلمان لهم يعني للجميع، ليست للمخدوم في الدنيا دون غيره، غلمان للخدمة، خدمة في طلب جميع ما يشتهون، في إحضار جميع ما يشتهون. وجاء في بعض الآثار أنه إذا نادى قال له ألف غلام على بابه لبيك لبيك، نعيم دائم لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، نعيم لا يخطر على قلب بشر. وهناك كتاب اسمه، نسيت أول اسمه، لكن في الرد على الخواطر الشيطانية لأن بعض الكتاب المعاصرين من استولى على أفكارهم الشياطين، قال إنهم يستخدمون هؤلاء الغلمان في الاستخدام القبيح في الدنيا، نسأل الله العافية، ويقول إنهم يتمتعون بهم في الآخرة، وهذا كلام باطل، وهو في الدنيا قبيح فكيف بالآخرة. على كل حال هذا الكلام إنما يقال لئلا يغتر به، وله عليه رد. طيب طلعت عليه اسمه في الرد على فلان في خواطر شيطانية أو في بعيد العهد عن الكتاب، لكنه قول شنيع، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يظن بهذا القول إلا أنه، نسأل الله السلامة والعافية، أنه ممن فتن بهذا العمل. يطوف عليهم للخدمة غلمان أرقاء لهم كأنهم حسنا، يعني في حسنهم ولطافتهم، لؤلؤ مكنون، هؤلاء الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون مصون في الصدف، لأن اللؤلؤ المكنون في الصدف أحسن منه في غيرها. اللؤلؤ المكنون يعني اللؤلؤ الدنيا المكنون في صدفه أفضل من اللؤلؤ الذي أبرز من صدفه، لأنه يتعرض للمغيرات كالهواء والمناخ، يتغير إذا أخرج من كنه، ما زال مكنونا فهو أجمل وأحفظ. وهؤلاء الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون، وهذا معروف أنه مثال تقريبي لما في الجنة. وإذا كان هذا في الغلمان بالخدم، فكيف بمن يخدم؟ كيف بمن يخدم؟ إذا كان هذا الخادم كأنه لؤلؤ مكنون، فكيف بمن يخدم؟ يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال، فقال مصاحب الجنة بالنسبة لخادمه كمثل القمر ليلة البدر على أقل كوكب، الفرق بينهما هكذا. فإذا كان الخادم الغلام الذي يخدم المؤمن في الجنة هذا وصفه كأنه لؤلؤ مكنون، فكيف بالمخدوم؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يسأل بعضهم بعضا. أما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة، سألون فاكهين فرحين، يسأل بعضهم بعضا كنا نفعل كذا كنا نفعل كذا في الدنيا، تذكرون أفعالهم التي أوصلتهم إلى هذا المكان. يعني من الأمثلة أنه إذا ظهرت النتائج واجتمع المتميزون عن غيرهم، ترد مثلا الخمسة الأوائل في الليلة التي أعلنت فيها النتائج، أخذوا يتناقشون، والله كنا نفعل كنا ندرس كنا نذاكر كنا يستمتعون بهذا الكلام، لكن اذهب إلى القوم الآخرين الراسبين شو بيقول كما يجتمعون. وهنا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة. قالوا إيماء إلى علة الوصول الذي أوصلهم إلى هذا النعيم، إنا كنا قبل في أهلنا، يعني في الدنيا، مشفقين خائفين من عذاب الله، وجلين خائفين وجلين من عذاب الله. فالخوف من الله جل وعلا لا شك أنه من أثر التقوى، والخشية من الله جل وعلا من أثر العلم النافع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخوف من الجليل من أثر التقوى. فكانوا خائفين من عذاب الله راجين برحمته جل وعلا. فهذا يدل على أن الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يكون خائفا وجلا من سوء العاقبة، ولا يعتمد على ما عنده من علم أو عمل، لا يغتر بهذا، لأنه ما يدري في أي لحظة يسلب هذا العلم أو ذلك العمل. إنا كنا في أهل قبل في أهلنا، يعني في الدنيا، مشفقين خائفين وجلين من عذاب الله، وهذه حال أهل الإيمان. فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم، النار لدخولها بالمسام، قنا عذاب النار، عذاب السموم عذاب النار، والسموم هو الحر الشديد الذي يدخل في مسام الجلد. يعني هذه الفتحات الصغيرة التي لا يدخل فيها الهواء يدخل فيها هذا السموم، يدخل في مسام الجلد، فقيل له سموم. يعني الآن لو نفخت يدك ما بال لهذا النفخ أثر، لو هبت ريح شديدة ما دخل هواء، لو غمستها في ماء ما دخلها ماء، لكن مع ذلك يدخلها السموم، ينفذ في مسام الجلد، نسأل الله السلامة والعافية. وقانا عذاب السموم. وقالوا إيماء أيضا، إنا كنا من قبل ندعوه، أي في الدنيا قبل، إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله، ومشفقين راحمين لأهلنا في الدنيا. فصفة الرحمة والشفقة على النفس وعلى الغير هذه لا شك أنها صفة المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، يشفقون على أنفسهم، يشفقون على أهلهم، يشفقون على ذويهم، يشفقون على غيرهم من المؤمنين. وقالوا أيضا إيماء إنا كنا من قبل، أي في الدنيا، ندعوه، أي نعبده موحدين، نعبده موحدين، ندعوه دعاء العبادة، وأيضا دعاء المسألة، يسألونه دعاء يا ربنا يا ربنا، يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار، يسألونه ما يقربهم إليه ويستعيذون به مما يبعدهم عنه. إنا كنا من قبل، أي في الدنيا، ندعوه أي نعبده، يعني دعاء المسألة ودعاء العبادة. إنه بالكسر استئنافا، وإن كان تعليلا معنى، عن الجملة تعليلية، فبالكسر تعليل معنى وبالفتح تعليل لفظي، تعليلا لفظا، أنه كأن لام التعليل مقدرة لأنه، فإذا كسرت همزة إن صارت الجملة تعليلية من حيث المعنى، وإن كانت استئنافية من حيث اللفظ معناها التعليل، وإذا قلت أنه صارت تعليل لفظي بتقدير اللام لأنه. هو البر المحسن الصادق في وعده، المنجز لوعده، البر الذي فيه جميع خصال البر جل وعلا، إنه هو البر المحسن الصادق بوعده، الرحيم العظيم الرحمة بخلقه. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر، هذه وظيفته، فيؤمر بالتذكير، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وفي آخر قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير التي هي الوعظ هي وظيفة الأنبياء ووظيفة وراثهم وأتباعهم، التذكير والوعظ لا سيما بالقرآن، من أعظم ما يعظ به ويذكر به القرآن، وللقراء ولأئمة المساجد لا سيما الذين يحرصون على تحسين وتزيين الصوت بالقرآن لهم نصيب من هذا إذا استحضروا مثل هذا. وتجد بعضهم عنده الصوت الجميل والقراءة الجيدة ثم بعد ذلك يبخل على الناس، يقرأ الآية والآيتين ثم يركع الناس بحاجة إلى التذكير بكلام رب العالمين. فذكر هو يذكر، هذه وظيفته، لكن يؤمر بذلك للدوام عليه، كما أن المؤمن يؤمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني دوموا على إيمانكم. فالمتلبس بالشيء المتصف به يؤمر به من أجل الاستمرار عليه. فذكر دم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون. فما أنت بنعمة ربك، يعني بفضل الله عليك، ما أنت بإنعامه عليك، ما أنت بكاهن، خبر ما بكاهن، واقترن خبر ما بالباء معاملة لها ما معاملة ليس، وهي حينئذ على هذا القول حجازية، يعني تعمل عمل ليس، أما تميمية فلا تعمل، فهي في هذه الآية حجازية، لأنه اقترنت الباء بخبرها مثل ليس. فما أنت بنعمة ربك بإنعامه عليك بكاهن، يعني تدعي الغيب وتتلقفه من مسترق السمع، لست كذلك، ولا مجنون معطوف عليه، إن قالوا كاهن قالوا ساحر قالوا مجنون. لكن الذي يصف بهذه الأوصاف المتناقضة المتباينة، كاهن، يختلف تصرف الكاهن عن تصرف المجنون. المجنون لا يعي ما يقول، والشاعر يضبط ما يقول ويزن ما يقول أكثر مما يزنه الناثر. كيف مرة يكون شاعر يعني كلامه موزون منضبط يعني متسق مقفى، ثم يقول مجنون لا يعي ما يقول؟ لا شك أن هذا تخبط، مما يدل على أن قولهم لا أصل له ولا رصيد له من الواقع، بل هم في قرارة أنفسهم يشهدون له بضد ذلك، يشهدون له بخلافه، لكنهم من باب المعاندة ومن باب التزهيد فيه وفيما جاء به يصفونه بهذه الأوصاف. ولا مجنون معطوف عليه، معطوف على المجرور مجرور، أم بل، يقول هنا أم معنى بل، تكون إضراب. والأصل أنه استفهام إنكاري، يعني كما قال الخليل أم في سورة الطور كلها استفهام، وكررت 15 مرة في هذه السورة. يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون، حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء. وشاعر من الشعراء مثل ما مات الشعراء زهير قبلهم رؤى القيس، يهلكون أنت ونرتاح منه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء. قل تربصوا هلاكي، انتظر، نتربص يعني ننتظر، تربصوا انتظروا هلاكي، فإني معكم من المتربصين، يعني أيضا أنا أنتظر هلاككم، فإني معكم من المتربصين هلاككم، فعذبوا بالسيف يوم بدر، والتربص الانتظار. انتظر النبي عليه الصلاة والسلام هلاكهم كما انتظروا هلاكه، فكان الذي حصل أن قتل رؤوسهم وصناديدهم ببدر، قتل منهم سبعون أسر سبعون، وهذا هلاك، وأيضا موت كل واحد منهم هلاك، إضافة إلى الهلاك الدائم في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أم تأمرهم أحلامهم، يعني عقولهم بهذا، أم تأمرهم أحلامهم؟ حلم العقل، لأن العاقل عقله يحميه عن الطيش الذي يناقض الحلم. أم تأمرهم أحلامهم يعني عقولهم بهذا، أي قولهم لو ساحر كاهن شاعر مجنون، يعني لو كانت موجودة، لو كان لهم أحلام لم تأمرهم بذلك، لأن هذه أقوال متناقضة، ما يقولها عاقل. يعني إذا كانت عقول تأمرهم بهذا، إذا كانوا يصدرون عن عقولهم فليس لهم عقول. أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون، يعني بل هم قوم طاغون كما قال المفسر، يعني أحلامهم لا تأمرهم بهذا، هم يعرفون أنهم في قرارة أنفسهم أنه على خلاف وضد ما يقولون، لكنهم قوم طاغون معاندون تجاوزوا الحد في طغيانهم. يعني الإنسان إذا أراد أن يصف شيئا بما ينفر به عنه، يصفه بأمر يوجد أصله فيه، ولا يصفه بشيء يكذبه كل من سمعه به. يعني بعض الناس تجده يصف إنسان أو يمدح إنسان بما يشبه الذم، ما يذم ذم مباشر مكشوف بشيء ليس فيه، بشيء ليس فيه. إذا كان عاقل وأراد أن يذم خصمه ما يذمه بشيء يكذبه الناس كلهم من أجله، وإنما يذمه بوصف هو متلبس به إذا كان عاقل، لكنه يضخم هذا الوصف يكون فيه أصل يجعل الناس يصدقونه، ويضخم ويفخم هذا الوصف بحيث ينفر الناس عنه في هذه الطريقة. أما أن يصفه بوصف يجزم أنه على خلافه وأن الناس يكذبونه، فإنه لن يستفيد إلا المعاملة بنقيض القصد. ولذا قال بل أم هم قوم طاغون، تجاوزوا الحد في الإقذاع بالسب، وإن كان هذا السب لا قيمة له، لا قيمة له. يعني تأتي إلى شخص عنده معاصي وأن تريد أن تذمه، فتضخم هذه المعاصي وترتب عليها آثار، لكن تأتي إلى شخص صالح شخص تقي وتقول فلان يشرب الخمر أو يزني أو يفعل ذلك، كل الناس يقولون كذبت، لكن تأتي بأعمال إذا قلت صالح يمكن أن تصف بالغلو تطرف، لأن عند أصل العبادة، وأنت تزيد تذم بمثل هذا تجد من يصدقك، لأن الرجل عرف بأنه شخص عابد وملازم للمسجد ومنقطع عن الدنيا، ويمكن أن تستدل بنصوص جاءت في الغلو والتطرف ومجاوزة الحد في العبادة تجد من يصدق، لكن أن تأتي بالنقيض لا تجد من يصدق. وهكذا لو تصف شخص فاسق بأنه متطرف أو غالم في عبادته ما صدقوك، لكن عنده معاصي ضخم هذه المعاصي تجد من يصدق. وهؤلاء وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بنقيض ما يتصف به عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء الأسلوب التهكمي، أم تأمرهم أحلامهم عقولهم التي أوصلتهم إلى هذا الحد. يعني مثل ما نقول بالنسبة للكفار الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أمور تتعلق بظاهر الحياة الدنيا، نقول شوف العقول، العقول الأحلام التي أوصلتهم إلى ما أوصلت من حضارة، لكنها لا توصلهم إلى الاستنجاء الذي هو أخف من أخف ما يتصفون بضده. كفار لا يستنجون، يقضي حاجة ويرفع سلام. هذه العقول التي صنعت وفعلت وأدركت من ظاهر الدنيا ما استطاعت أن تنظف فيها، لذلك تذم الإنسان بما فيه تصدق، أما تذمه بما ليس فيه ما يصدقونك الناس. أم يقولون هؤلاء الكفار النبي عليه الصلاة والسلام تقوله، تقوله فعل يعني تكلف في اختلاقه وكذبه القرآن واختراعه من تلقاء نفسه، ومرة يلقى إليه ومرة يتلقاه عن غيره. اختلق القرآن والواقع أنه لم يختلقه، بل لا يؤمنون استكبارا. فإن قالوا اختلقه، هو عربي من بيئتهم وعاش بينهم، وما انتقل إلى بلد آخر يتلقى عنه ما يتلقى من بلدهم، يعرفونه من ولادته إلى بعثته. يعني لو أن لك أخا يسكن معك في البيت مدة 20 سنة وتعرفه، ما فارقك ولا فارق البيت وأنت معه سفر وحضر، ثم فجأة قال لك إني أحسن اللغات، أجيد 10 لغات فين؟ متى تعلمت؟ هم يعرفون حاله، ما راح لا يمين ولا يسار، كيف يختلق مثل هذا؟ إن كان اختلقه وأنتم مثله، أنتم مثله في العربية في الفصاحة في البلاغة، يعني مستواكم ما يقل عنه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، لكن مع ذلك من الذي أتاه جوامع الكلم؟ هو الله جل وعلا. إن كنتم تصدقون بمثل هذا فآمنوا بمن أتاه جوامع الكلم، إن كنتم تقولون اختلقه من تلقاء نفسه فأنتم بمنزلة عرب، تفهمون ما يقول وتستطيعون أن تعبروا عما في أنفسكم بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة. فليأتوا بحديث ولو مختلق من تلقاء أنفسهم مثله إن كانوا صادقين في قولهم إنه اختلقه، فليأتوا بحديث مثلي تحداهم بجميع القرآن، ويلا تعاونوا كلكم يا معشر العرب أو يا معاشر العرب، تعاونوا وأتونا بمثله، واستعينوا بالجن، تحداهم بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم ب10 سور فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا. فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مختلق مثله إن كانوا صادقين، يعني في قولهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من عدم، من غير شيء، لا خالق لهم، أم هم الخالقون لأنفسهم. هذه الآية وما بعدها هي التي أثرت في جبير بن مطعم وكاد قلبه يطير منها، أم خلقوا من غير شيء، من غير خالق؟ هل يتوقع أن شيئا يتصرف بنفسه من غير أن يتصرف فيه غيره؟ لو افترضنا أن السفينة باخرة ليس لها قائد، هي بنفسها تحمل البضائع وتقود نفسها من قطر إلى قطر، هل يتصور مثل هذا؟ العالم كله بمنزلة هذه السفينة، ما يمكن أن تقود نفسها، بل لابد لها من قائد يقودها ويسيره. أم خلقوا من غير شيء خالق، أو أم هم الخالقون لأنفسهم؟ يعني هل يتصور أن الإنسان كان معدوما ثم أوجد نفسه، أو وجد من غير خالق؟ يعني ما أوجده أحد، وجد فجأة كذا؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا هذا ولا هذا، ولا يعقل مخلوق بغير خالق، ولا معدوم يخلق، لا مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق. لو أن إنسانا جالسا من هؤلاء فجاء آخر فضربه على ظهره، ولا في خيره، ما في واحد ثالث، التفت فإذا بيها فقال لماذا ضربتني؟ قال ما ضربتك، صدق ولا ما يصدق؟ ضربة من غير ضارب، يعني تقول أنا مخلوق من غير خالق، هذه ضربة من غير ضارب، صدق ولا ما يصدق؟ ما يصدق. يعني نظير قول الجبرية حينما قالوا أن الإنسان لا يتصرف ولا يؤاخذ على أفعاله لأن مؤاخذته هو مجبور ظلم. يعني لو ضربهم أحد وقال أنا ما أتصرف، ما ضربتك، لا، بالغ في مؤاخذته وعده مجنونا بهذا. إذن أنت كيف تفعل المعاصي تقول أنا ما تصرفت، أنا مسير، لست بمخير؟ لا مخير. فأنت في تصرفاتك نظير تصرف هذا اللي ضربك، له حرية واختيار ويؤاخذ على فعله، وأنت لك حرية واختيار ومؤاخذ على فعلك. وهذا الذي قال أنكر أن يكون له خالق، يسأل خلقت من غير شيء، من غير خالق وجد كذا، أو أنت خلقت نفسك؟ يعني هل العدم شيء بحيث ينسب إليه فعل؟ ليس بشيء. ولا يعقل مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق، فلا بد لهم من خالق والله هو الله الواحد، فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه، فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه، لأنه تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والأمور كلها بيده جل وعلا، إذن هو المستحق للإفراد بالعباد، وغيره لا يملك شيئا إذن لا يستحق شيئا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ من خلقهم؟ من خلق السماوات والأرض؟ يعني لو أن الخلائق كلها اجتمعت لتخلق سماء مثل السماء الموجود يستطيعون، هل تحدثهم أنفسهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل؟ لا يمكن أن تحدثهم أنفسهم بمثل هذا الفعل. أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق فلما لا يعبدونه بل لا يوقنون به وإلا لآمنوا بنبيه. يعني لو استعملوا عقولهم ونظروا في هذه الأمور الملزمة لآمن، لأن الإنسان حينما يقرر في أشياء لا جواب له عنها وأشياء واقعة لا يستطيع إنكارها، أولا هل هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، يعني موجود ولا معدوم، موجود من أوجده، أوجد نفسه ولا أوجد من غير موجد، كل هذا لا يكون، إذا لا بد له من موجد. من الموجد؟ فلان ولا علان، أبوه ولا عمه ولا خاله، هو مثله، إذن الموجد هو الله جل وعلا. السماوات والأرض هل هم خلقوها؟ هل هم أوجدوها؟ هل يمكن يدعي أن والده هو الذي خلق السماء أو ملكه العظيم المعظم عنده؟ يعني هل قال أهل مصر أن فرعون خلق السماء؟ ما قال، ولا يمكن أن يدعوا ذلك لأنهم يعترفون بقدرته وأنها محدودة مع إيمان بإلهيته وربوبيته التي أجبرهم عليها، بل لا يوقنون به وإلا لآمنوا بنبيه عليه الصلاة والسلام. أم عندهم خزائن ربك؟ أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما، فيقص من شاء بما شاء. من أعظم الرزق أن يمنح المنحة الإلهية العظمى النبوة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اقترح أهل مكة أن يكون النبي على رجل من القريتين عظيم، إما أبو جهل من مكة وإما عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، اقترحوا هذا، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا من الله جل وعلا لا يتصرف فيه أحد، فالمرسل هو الذي يختار الرسول. الرزق عندهم خزائن الرزق، يستطيعون أن ينزلوا المطر متى شاءوا لتنبت لهم الأرض ما يعيشون به ويتعيشوا به دوابهم، أصيبوا بالسنين ماتوا من الجوع، ما استطاعوا أن يقدموا ولا يؤخروا. أعظم ما عندهم أبو جهل وأبو لهب ونظراءهم، ما استطاعوا أن يوجدوا لقمة عيش يأكلونها، يرون الجو كله دخان، دخان رائح جاي من الجوع، والجوع بئس الضجيع، أن يريك ما لا ترى، يري عينك ما لا ترى. فهل استطاعوا أن ينزلوا المطر؟ هل استطاعوا أن يوجدوا شيء يأكلونه؟ ما استطاعوا. أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهم، فيخص من شاء بما شاء؟ إذا كان عندهم الخزائن يخص، لأنهم معروف أن الذي عنده شيء من المال أو من الطعام يعطي هذا الجار، وقد لا يعطي هذا الجار، وهذا مجرد قسمة، وإلا المعطي هو الله جل وعلا، إنما أنا قاسم والله هو المعطي، آتوه من مال الله الذي آتاكم. يعني وإن كانت عنده خزينة عنده مستودعات، لكن هي مال الله، ومع ذلك تؤمن على هذا المال فلا يجوز له أن يصرفه إلا على مقتضى نظر الشرع. فيخص من شاء بما شاء، أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون؟ ومثل فعله سيطرة ومثله بيطرة وبيقرة، مسيطر مبيطر مبيقر مهيمن مجيمر أو محيمر أو مخيمر، عزيز لا كلمة ضبطت الجيم والحاء والخاء، وقالوا لا يوجد على صيغة مفيعل إلا هذه الكلمات الخمس. المسيطرون المتسلطون تقرأ بالسين والصاد، المتسلطون الجبارون وفعله سيطر مثل بيطر، بيطر يعني عالج، والبيطار المعالج، والبيطري الذي يعالج الدواب، وبيقر أفسد خلاف ضد عالج بيطر، أفسد وأهلك. أم لهم سلم مصعد مرقى يصعدون به ويرتقون به إلى السماء، يستمعون فيه، فيه يعني عليه، لأن السلم يصعد عليه لا يصعد فيه. اللهم إلا إذا قلنا إن الصعود يعني لا بد أن نضمن الحرف في بمعنى على، كما هنا يستمعون فيه يعني عليه. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فنضمن الحرف معنى حرف آخر، أو نضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بنفس الحرف. لأصلبنكم في جذوع النخل كأنه قال لأدخلنكم في جذوع النخل، يعني كأنه من قوة الربط ينفتح الجذع فيدخلون فيه، هذه مبالغة في الصلب. وهنا إذا أمكن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف كما قال شيخ الإسلام، وهنا ضمن الحرف معنى حرف آخر. كيف نقول يستمعون فيه؟ كأنهم مع صعودهم على هذا السلم يريدون الاستخفاء لئلا يصيبهم الشهاب الذي يصيب الجن مسترق السمع، فيستخفون في هذا السلم، يعني سلم مشتمل على شيء يخفيهم، فكأنهم دخلوا فيه. هذا إذا أردنا أن نضمن الفعل، وهذا أولى من تضمين الحرف على رأي شيخ الإسلام. يستمعون فيه يعني عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي لزعمهم أن ادعوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من السماء بواسطة جبريل، يقول إن استطعتم أن تأتوا بوحي فأحضروا سلم واصعدوا إلى السماء واسمعوا كلام الملائكة وانقلوه للناس، انقلوه للناس تكون أتيتم بمثل ما أتى به. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة، بسلطان مبين يأتي بحجة بينة واضحة، يأتي كلام الملائكة هات هات ما عندك. يعني كون مسيلمة يدعي أنه ينزل عليه وحي وذكر ما ينزل عليه على حد زعمه من الوحي الشيطاني، فرمي بالجنون، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر ومدرش، كلام لا معنى له، كلام لا معنى له. نعم كان عندكم شيء من السماء سمعتموه من الملائكة هات. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين حجة بينة واضحة، يعني تدل على أنه فعل ذلك وأصابه. قال المفسر رحمه الله: ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله، ولشبههم هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله، قال تعالى: أم له البنات، أي بزعمكم ولكم البنون، تعالى الله عما زعموه، لكم له البنات ولكم البنون. ومعروف أن البنين أقوى من البنات، فأنتم تستعينون عليه بالبنين، وعلى حد زعمكم سوف يستعين عليكم بالبنات، ومقتضى ذلك أنكم تغلبونه، إذا ما أنتم إلا بنات أنتم عندكم بنين فأنتم تغلبونه. لكن هذا الزعم الباطل، أم له البنات أي بزعمكم ولكم البنون تعالى الله عما زعموه، يعني قالوا الملائكة بنات الله وعبدوهم من دون الله، أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين، تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين، فهم من مغرم يعني من غرم ذلك مثقلون فلا يسلمون. يعني لو كان النبي لما أرسل عليه الصلاة والسلام فرض على من يدخل في هذا الدين مبلغ، لقال كثير من الناس الله قدام يأخذ علينا هذا المبلغ لا يدخل في الدين، أنه يثقلنا هذا المبلغ، تسألهم أجر، تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين. يعني لو فرض على كل واحد 1000 لقال كثير منهم لا والله ما عندي 1000، فهم مغرم مثقلون من هذا الغرم الذي ألزمتهم به، مثقلون يعني لا يستطيعون أن ينوءوا به ويحملوه. يعني لو صورنا المسألة في جامعة أهلية فرضت على كل طالب 40,000، هل يتصور أن الناس يدخلون في هذه الجامعة؟ نعم قد يدخلها بعض الناس لأن عنده هذا المبلغ ويترقب الفائدة أعظم يدخل، لك كثير من الناس يقول والله ما نستطيع، من مغرم مثقلون ما نقدر ما نتحمل. فهل طلب النبي عليه الصلاة والسلام ممن يتبعه على دينه مبلغ قليل أو كثير؟ أبدا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني من مغرم من الغرم الذي تطلبه منهم مثقلون، فلا يسلمون لأنه يثقلهم ولا يستطيعونه. أم عندهم الغيب أي علمه، أم عندهم الغيب أي علم الغيب فهم يكتبون ذلك، هم يكتبون ذلك الغيب حتى يمكنهم منازعة النبي عليه الصلاة والسلام في البعث وأمور الآخرة بزعمهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عما سيكون في آخر الزمان، وأخبر عما يكون في البرزخ، وأخبر عما يكون بعد البعث، وكل هذا غيب لا يمكن أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وإنما أطلعه الله عليه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هؤلاء إذا كان عندهم علم غيب يأسوا، ماذا يكون غدا؟ والله ما يدرون. ما الذي يكون بعد سنة؟ والله ما يدرون. ما الذي يكون بعد 100 سنة؟ ما يدرون. ما الذي يكون بعد موت الإنسان؟ ما يدرون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ اكتبوا ذلك الغيب هاتوا نعرضه على ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام من المغيبات. أم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي عليه الصلاة والسلام في البعث وأمور الآخرة بزعمهم؟ لا شيء عندهم، لا شيء. نسألهم عن ما يكون بعد ساعة، ما الذي يكون؟ نسأل أي مخلوق سواء كان مسلم أو كافر، ما الذي يكون غدا؟ يعني المغيبات الخمسة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني محل تجاري كبير دخله على حسب ما مضى 10,000 في الشهر أو في اليوم، هل يستطيع أن يقول أني أكسب غدا 10,000 أو 9,000 أو 20,000 أو 1,000؟ لا يستطيع أن يحدد. هذا كله بيد الله. قد يقول قائل أنا أعرف ماذا أكسب لأنني موظف وراتبي معروف في نهاية الشهر يأتيني الراتب. قد يقول قائل مثل هذا الكلام فأنا أعرف ما الذي سيكون في يوم 25 وإن كان غيب أعرفه. أنا والله ما تدري عن شيء، يمكن ما تداوم بكرة ثم يحسم عليك ثم أو تحدث عملا تفصل بسببه، تدري ما تكسب غدا؟ والله ما تدري ما تكسب غدا. هم عندهم الغيب أي علموه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم البعث وأمور الآخرة بزعمهم، أم يريدون كيدا بك ليهلكوك؟ يقول في دار الندوة، وأن السورة مكية ودار الندوة إنما صارت مثل ليلة الهجرة، فالتقييد بدار الندوة لا داعي له. أم يريدون كيدا؟ هم يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا وخططوا لقتله. أم يريدون كيدا بك ليهلكوك؟ فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون، المغلوبون المهلكون. فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر، فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر. أم لهم هلاكهم ببدر يعني أهلك رؤوسهم، لأن القوم إذا هلك رؤوسهم تحطموا، أهلك 70 من رؤوسهم وصناديدهم، أهلك رؤوسهم وصناديدهم فقتل منهم 70 وأسر 70، وإذا هلك الرؤوس انهزم الباقي، ومع ذلك هم المكيدون المهلكون في العاجل أو الآجل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.